شحن براد من البرادات اللي تعرفها كله لحد الدجاج وصل الحدود السعودية. قالوا هذا ما في عندك إثبات ان هذا مزروع على الطريقة الإسلامية. هذا رجع سرعان ما جاب شهادة انه هذه مزروع على الطريقة الإسلامية وتراني دخلت البلاد كما هي. يعني اصبح المسلمون مستغفلين واصبحوا ضحوك عند الكفار والمشركين دون. ولذلك يعطون لافتات ذبحت على الطريقة الإسلامية حتى الأسماك. طبعاً حاول يزور المتحف عدة مرات طبعاً منعوه. فاليوم بروح بدي يشتري رز من السوبر ماركت ولما أشوف على كيف الرز ذبح بالطريقة الإسلامية. هاي كمان هاي مش شيء. بعدين انا اتيحت لي زيارة في اسبانيا من في 12 13 اكثر 20 سنة يمكن. فدخلنا الاسواق نتجول فيها ليش حرفتها؟ ليش حرفتها؟ خذيت؟ أول واحد عندك دور يا شيخ. خذوا والله عني إن شاء الله تخلي طول عمرك يا شيخ. الله خلاص بس. فدخلت السوق مررنا ما ادري شو نسميها هذا دكاني ما هي كبيرة حتى نقول سوبر ماركت لكن عارف ايش دجاج جاهز للطبخ براسها ما في اثر ذبح اطلاقا. هذا هو طبيعة ايش الاوروبيين يعني لأنهم يرون أن هناك دم وهذا الدم سفحه تخفيف من الوزن وإضاعة للمال وأن عباد المال ولهذا يؤثرون أن يقتلوا وما يذبحوا. فأنا رأيت هذا بعيني وإن كان هذا مشاهدة محدودة فلا يقاس عليها كل البلاد لكن تواترت الأخبار من جميع الأطراف تقريبا أنهم يقتلون ولا يذبحون. بسم الله. خرب خرب شيخنا.